السلام عليكم. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف وهو لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف هذه العشر الأواخر، وكان يدخل معتكفه قيل بعد صلاة الفجر، يعني يصلي الفجر في اليوم 21 ويبدأ مباشرة إلى ولا يخرج إلا مع صلاة العيد، وقيل يبدأ من ليلة 21، يعني يصلي المغرب في المسجد من يوم 20 ويبقى عليه الصلاة والسلام ليدرك الليالي والأيام. هنا قولان مشهوران لأهل العلم. ينبغي على المعتكف أن يحقق تعريف الاعتكاف، فهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. وقال بعضهم هو هجر الخلائق والانفراد بالخالق، يعني أن يهجر الناس وينفرد بعبادة الله تعالى. يجوز للمعتكف أن يخرج للطعام للشراب، إذا ما كان في أحد يحضر إليه طعامه وشرابه جاز أن يخرج يأكل ويرجع، لكن يأكل بقدر الحاجة، يعني ما يخرج إلى بيته يقول والله أنا سأفطر ثم يجلس إلى العشاء يتحدث معهم، لا، يخرج فقط بمقدار الحاجة ويعود. يجوز أن يخرج للاستحمام أيضا حتى لو لم يشترط هذا في بدايته، يجوز أن يخرج لو مريض محتاج أن يخرج لأشياء ضرورية، احتاج مثلا إلى نظارته، مثلا كسرت نظارته وهو يقرأ القرآن فاحتاج إلى تغييرها فخرج أو نحو ذلك، يعني الأشياء الضرورية جاز له أن يخرج إليها ولا يعتبر قطعا لاعتكافه. وإلا الأصل أن يلزم المسجد نيلا ونهارا لطاعة الله تعالى فيه. السؤال: هل يجوز أن يعتكف ساعات فقط أم أيام؟ هذا سأخبركم به في الرسالة التي بعدها.